ومنه ما وضع متأخر ومنه ما لم يقع بعد. مما تابع به في مسائله. كيف أراد ولم يقع؟ وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون في صفة الإرادة، ويقولون إنهم يريد بإرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها وهو من أفضل الباطل. يثبتون الإرادة، بس يقولون هذه الإرادة من فعل إرادة الله، إنما الإرادة مستقلة. إذا هناك الله وهناك إرادة منفصلة عنه، وهناك مشيئة ويفعلون ما يرضى، إذا لم يكن هذا لازم قومه، إرادة لا تعلم قومه، إنما إرادة ثابتة متعلقة بنفسه. إذا هناك الله وهناك إرادة هي غير الله، وهناك صفة أخرى هي غير الله تعالى، تلزم من قومه تعالى التعبد المعبودات ولا الصفات القديمة. وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين، إرادة كونية يرادفها المشيئة، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته له، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في الحديث كما قلت إذا ضبط لما يستقبل من الزمان، وإذا كان ضبطا لما يستقبل من الزمان هذا لا يعني أن الإرادة هو إرادة الله عز وجل متجددة تابعة لمشيئته. إذا ضرب من يستقبل من الزمان وعليه إرادته متجددة تابعة لمشيئته إذا أراد، عن سبيل الله فهو يعني أن إرادة الله متجددة، وكونها متجددة لا يعني بذلك أنها حالية. الصفات صفات المخلوق تليق به وصفات الخالق تليق به، هذا هو الفرق الثاني. ليس ليقول انها متبدله عن معنى انها مثل صفه المخلوق مخلوق، لا، صفات الخالق صفات الازليه ابديه ليست حادثه، وصفات المخلوق ثابته مخلوقه، وان اجتمعت التجدد وضحت، هذا هو الفرق. كل الصفات من هذا. وفي الحديث الصحيح ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وإرادة شرعية تتعلق بالحديث الصحيح، ما شاء الله وما لم يشاء لم يكن، لكن هو حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مبارك محقق فيه نص. وإرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولا تلازم بين الإرادتين، فقد يتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. إرادة الثابتة بنحو إرادتها إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة الكونية لا بد أن تقع، ما أراده الله عز وجل وشاءه كونا لا بد أن يقع، سواء كان خيرا أو شرا، سواء كان نعمة أو مصيبة أو نقمة، صح؟ الإرادة الكونية. الإرادة الشرعية ما أراد الله وقوعه، ما شرعه الله، ما أحب الله وقوعه، ما أحب الله وقوعه، قد يقع وقد لا يقع. الله عز وجل يحب اسلام الكافرين ولا يشاء، الله يريد اسلام الكافرين ولا يريد، اذا هذه تسمى اراده شرعيه. هل محبه الله لاسلام الكافرين اسلم كل الكافرين؟ لم يسلم كله. اذا الاراده الشرعيه قد تقع وقد لا تقع، لكن خاصه بما يحبه الله ويريده، تمام؟ الاراده الكونيه معناه أن كل شيء أراده الله وقع، سواء كان خيرا أو غيره. إذا هذه الإرادة الشرعية، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية معناه كل ما وقع فقد أراده الله، سواء كان خيرا أو غيره. الإرادة الشرعية هو ما أحب الله وقوعه ولو لم يقع. إذا هل يجتمعان؟ نعم يجتمعان. كل خير أراده الله ووقع فهو إرادة شرعية كونية، صح؟ كل خير وعمل صالح وطاعة أرادها الله ووقعت فهي إرادة شرعية وإرادة كونية. كل خير وصلاح وعبادة أرادها الله تعالى إرادة شرعية. كل شر أو نعمة أو مصيبة وقع وإن لم يحبها الله فهي إرادة كونية. إذا بينهما عموم ومنصوص من وجه، عموم ومنصوص من وجه. الشركان في الطاعة التي وقعت في إرادة شرعية كونية، ويختلفان في الأمور التي يحبها الله ولم تقع في إرادة شرعية، وفي الأمور التي لا يحبها الله وقد وقعت في إرادة كونية وشرعية. وضح ثم يتذكره من كلام الله شرحا لهذه المسألة. فالإرادة الكونية تعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، أخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الكافر. فالإرادة الشرعية معناها وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الكافر، لأن الله عز وجل لو أراد كون طاعة الكافر إيمان الكافر وطاعة الكافر لكان الكافر قد أسلم والفاسق قد أطاع. فإن الإرادة الكونية لا تتعلق بإيمان الكافر ولا بطاعة الكافر. ولا يرضى بعباده الكفر، كيف لا يرضاه؟ لا يرضى له ويريده له، بمعنى يريده له كونا، يريده له بمعنى سبق في علمه ان فلان الى فلان يختار له الكفر، فلما سبق في علمه ان فلان الى فلان يختار له الكفر في نفسه الكفر، شاء الله له واراده له بمعنى كونا. فاقلنا الله عز وجل يريد كونا ما لا يحبه شرعا. فهو الحرام الحرام على الدنيا هذه كله حرام الله له، لكن لا يرضى له، بمعنى لو لم يريد له كونا لما كانوا كفار كانوا كل مسلم. اما هنا فرق بين اراده كونيه اراده شرعيه. اراده كونيه معناها كل ما وقع فهو باراده الله، لأن لما تقول حاجة وقع وما شيء وقع من غير إرادة الله معناه أنه خالق مع الله ورب مع الله. واضح؟ فكل ما وقع في الدنيا سواء كان خيرا أو شرا إيمانا أو كفرا أراده الله إرادة أبعد كونية. وكل ما أراده الله من خير وصلاح وطاعة ولو يقع فهو إرادة شرعية. كل ما أراده الله من خير وصلاح وطاعة وقد وقع فهو إرادة كونية شرعية. وكل ما أراده الله عز وجل وكل ما لم يريده الله تبارك وتعالى من الكفر والمعاصي والنجوم ووقع فهو إرادة كونية شرعية. هذا هو المقصود. لا لا لا والإرادة الشرعية أهم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقع بكل مأمور به واقع إن كان أو غير واقع. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. فأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به، والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الكونية في مثل كافر الكافر كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. اسمع تنفرد الشرعية أن الله يريد إيمان الكافر لكنه لا يقع، لذلك إرادة شرعية الله عز وجل يريد طاعة العاصي لكنه لم يقع عليها رجل. فقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك، هذه إذ التي ذكرناها لما مضى من الزمن إلى لما استقبل من الزمن. قال: ولولا إذ دخلت، حين دخلت، حين دخلت ماضي ومستقبل ما، فإذ لفظ لما مضى من الزمن، وإذا فظ لما استقبل من الزمن. فقل مبني على السكون بمحل نصب هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين، يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا، إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء عدم حصوله لك ولو شاء عدم حصوله ما حصل، ولكنه شاءه فوقع. عزيزي يا إخواني المتأمل أن ما يقع في هذا الدنيا وما يقع في الدنيا حتى من المسلمين ومن الفتنة إنما يؤخره حصول المرح والظفر إنما هو شيطان في الدنيا. شباب يا إخواني قال الله منه في السنة فأعطى منه يعني عقبنا الله، والذي سلط عليه عدو من بيته في السبيحة بالله فأعطى منه، وسألت ربي أن لا يجعل أكثر بينه ومن عنه، لكن أما لتسبب يقعها من نزاع وشقاق بين المسلمين وبين أهل المذهب الواحد أهل السنة والجماعة الذي يقولون بطاعة الله وطاعة الرسول وقال الصحابة ويرجعون إلى الإجماع والقياس الصحيح الذي يقع بينهم من سبب ثلاثة تناقض وتلاعب، والذي يعلم ما في الصدور هو الله. نعم. وقوله: ولو شاء، وقوله: فمن يرد الله أن يهديه إلى آخره، الآية تدل على أن كنا من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل. فمن يرد هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيستتع له وينبصر كما ورد في الحديث: ومن يرد إذلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا يقبل إليه نور الإيمان. شبه ذلك بمن يصعد في السماء. تكلم سابقا عن قضية الاستعداد العلمي. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله: وأحسنوا فإن الله يحب المحسنين. وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المتقين. وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تأمل الشيخ رحمه الله عن سبحانه الآية وكأنه يقول ويشير لنا يقول كيف بعد ذلك يجرؤ يقول إن الله لا يحب الصابرين كم آية ذكرها فقط مجموعة قليلة من الآية لو سبق كل ما قال إن الله يحب إن الله يحب إن الله يحب الله يحب كثيرا ما هذا يقوله هو يطيب نفسه لأنه يأتي فمن يقول لا يصح أن يصف الله المحبة وأنه يشرك لكن يقول يشرك معنى يريد الثواب يريد الثواب يريد أن يثيب فلان قال الشارح صفة المحبة تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال الله تعالى ناشئة عن صفة المحبة محبة ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها تهم نقصا إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلزمه. قال ثم يقول قول يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة بمعنى أنه لا مثلا هروج الشخص كانت مستجيبة لمحبته بمعنى الله عز وجل يحب فلان أو شيئا من الأعمال بصفة ذلك فماذا لو وجدت هذا الصفة وجدت صفة المحبة وماذا لم توجد لم توجد صفة المحبة إذا كانت توجد صفة وطرف لا يوجد او يوجد ضمير وطرف اذا هي صفات علميه تعالى من علميه متى لو وجد هذا الصفه احب الله ذلك ومتى لم يوجد تلك الصفه اذا هي صفات علميه ما دام توجد في بعض الوقت ولا توجد في بعض الوقت هي صفه فعليه تابعه لمشيئته سبحانه وتعالى متى لا وجد المقتضي متى وجد المقتضي جمع المقتضي الزاهد المستجد لهذه المحاكم نعم فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة لماذا؟ لأن الإرادة لا يستعين بدليل عقلي فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته وكذلك يقولون في صفة الرجل في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي وأما يستسلمون المحبة لأنها نفس الثواب والعقاب المحبة هي نفس الثواب والعقاب كذلك الغضب ونفس العذاب لأنهم عندهم الإرادة تنفصل عن العذاب والمحبة أقرب لهذه الإرادة فسروا المحبة بأنها مخلوق شيء مخلوق اللي هو الثواب الجنة الإكرام السعة الرزق تمام والغضب العذاب والنار وغير ذلك فصاروا يستسلمون الصفة بأثرها وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به فلا تقتضي عندهم نقص ولا تشبيه كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته وليس الشعر بما لا يجيب الناسون بمحبة عن مثل قوله عليه السلام في حديث أبي هريرة إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه قال فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه قال فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض وإذا أبغضه فمثل ذلك رواه الشيخان هذا حديث صريح وصحيح بأن الله عليه والله يلازم يقول لو إني أحبك إذا كيف إني أحب فلان فيحبه في ذلك كيف أنك يقول معنى أنه أراد الثواب أو نسى الثواب هذا الحديث الأسبع ولا غير ذلك وقوله تعالى في الآية الأولى وأحسنوا أمر بالإحسان العام في كل شيء، لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك، والإحسان فيها يكون بالبدء وعدم الإمساك أو بالتوسط بين التقصير والتبذير، وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان. ودائما تجاهل فاحسنوا ان الله يحسن، احسنوا التعبير عام واحسنوا مطلقا، لكن اول ما يكون الاحسان ما سيقع الايه منه في ذلك واضح، اذا كان في سياق الانذار ثم قالوا احسنوا عام اولى ما يكون فيها قبل الانذار الذي ذكر بعد هذا افضل من الايات. نعم. رواه مسلم في صحيحه عن شداد بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. واما قوله ان الله يحب المحسنين فهو تعليل للامر بالاحسان، فانهم اذا علموا ان الاحسان موجب لمحبته سارعوا الى امتثال امر به. احسنوا، لماذا دائما التعليل يسال عنه بالايمان؟ لماذا؟ لان الله يحب المحسنين، لكن الاحسن سيترتب على ذلك ان الله يحب. ان الله يحب المحسنين جمله تعليليه لقوله احسنوا. احسنوا لماذا؟ إن الله يحب المحسنين. نعم. وأما قوله في الآية الثانية وأفرقوا فهو أمر بالإفراط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، وهو من فرط إلى جار، فلم تجد فيه السلم، ومن أسمائه تعالى المسلم. أما الآية هذه تكتب على الفعل معنى على السلف معنى هذه الهمزة، الفعل أصله عندي ذو الهمزة مثل طاقة بمعنى جامع وظالم، إذا دخلت الهمزة قبلت بمعنى وصار معنى عادة، قالوا مثل عارضة، قالوا عارضة مثل، قالوا أصبح عارضة فسد، فإذا قلت أعرض بمعنى أصبح الجامع، تمام؟ قالوا كذلك عدم الكلام أو عدم الكلام بمعنى أشكل أشكل أو لم يتصل، إذا قلت أعجبني الكلام بمعنى بينته ووضحته بالتشكيل وغير ذلك، وهذا هي سمى هذه الهمزة تسمى همزة السلب، تدخل على المعنى معنى على الفعل فتقلب معنى إلى النار. ومن أسمائه تعالى المنكر، وفي الآية الحث على العدل وفضله، وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. وأما قوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم، فما هنا مصدرية ظرفية، ثم عهد استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم ما داموا أي مدة تقدر في ما مصدرية ظرفية مبني على الكون من الأرض عرضا المدة ما داموا مستقيمين لكم فاستقيموا لهم، هي المعنى ما داموا استقاموا كما هنا مصدرية ظرفية، ثم علل ذلك الأمر بقوله: إن الله يحب المتقين، أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومنه عدم نقض العهود. وأما قوله: إن الله يحب التوابين إلى آخره، فهو إخبار من الله سبحانه عن محبته لهذين الصنفين من عباده. أما الأول فهم التوابون، أي الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صفة المبالغة، فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأغدار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. وأما الله مبالغة تمام، وكذلك متطهر من طاهر او متطهر. واما الثاني فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر، وهو التنظيف بالوضوء او بالغسل من الاحداث والنجاسات في الدين. فقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون من اتيان النساء في زمن الحيض او في ادبارهم، والحمد على العموم اولى. وأما قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فقد روي عن الحسن في سبب نزولها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه السلام. قال المصنف رحمه الله: وقوله وهو الغفور الودود. قال الشارح: قوله وهو الغفور الودود إلى آخره، تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما الغفور والودود. قبل ذلك هذا الأثر الذي ذكره عن الحسن البصري أنه قال قوله وهو الغفور إلى آخره، تضمنت الآية إثبات اثنين من الأسماء الحسنى وهما الغفور والودود. أما الأول فهو مبالغة من القصد، ومعناه قوله الغفور والودود إلى قوله هو أرحم الراحمين. وقوله عن قوله هو الغفور والودود إلى قوله هو أرحم الراحمين، إذا كانت المفصل بعد الغفور والودود شرحها، يعني بعد الغفور والودود شرحها. تضمنت الآية إثبات اثنين من الأسماء الحسنى وهما الغفور والودود. أما الأول فهو مبالغة الغفر، ومعناه الذي يكثر منه السبب على المذنبين ستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم. وأصل الغفر الستر، ومنه يقال الصبر وأما التالي فهو من المد الذي هو خالص الحب وأصله، وهو إما من تعود بمعنى ساعد فيكون معناه الكثير المد لأهل طاعته المتقرب إليه بنصف نصفه له ومعونته. إما تعود ومد بمعنى ساعد، أنا لأنه هو الذي يود هو الذي يحب سبحانه وتعالى، وإما تعود بمعنى مفعول هو المفعول. وإما من تعود بمعنى مفعول فيكون معناه الموجود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمده. طيب. وأما قوله حقا يشرح مبادرة ولا لا؟ وأما قوله بسم الله صفة الرحمة. فأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات، أنا عندي كل الآيات اختار نصف منها. أما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسعت كل شيء إلى قوله هو أرحم الراحمين. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان للمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم. الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. نعم. قال الشارح: صفة الرحمة، وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات فقد تضمن استفادة أسماء الرحمن والرحيم فقد تضمن الإثبات اسمه الرحمن الرحيم وإثبات صفته الرحمة والعلم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما وأن أولهما دال على صفة الذات والثاني دال على صفة الفعل. قد انكر الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في مخلوق خاص بعض وقول متألم للمرحوم، وهذا من أصح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء فلا تستلزم ضعفا ولا قوة. أن يقول الإنسان أن الرحمة صفة ضعف، أن الذي ليس في قلبه أصل الرحمة، نعم، والذي لا يوجد له رحمة هذا ليس عن جلالة عبارته والجبال والبحار والأحجار الذي ليس في قلبه محبة وليس في قلبه أصل يعيش عن جلالة، نعم، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة. فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه كبيران، ومن هم أخلاق منه، وأين الضعف والخوف وهما من أدب الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها. وقوله ربنا وشئت إلى آخره في كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعاء للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. ربنا ونصب قوله رحمة وعلما على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، ورحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر. والجرى التمييز المحول عن الفاعل اصله فاعل وقيمه المضاف اليه مقاره المضاف هو الفاعل، والفاعل اصبح هو التمييز. وسعت كل شيء رحمه وعلمه، وسعت رحمتك كل شيء، مثل استعلى الضعف شيئا، استعلى الضعف الفاعل شيئا من الاصوات، استعلى شيء الضعف، استعلى شيء الضعف، وقيم الله به مقامه اصبح فاعل، اصبح الفاعل مكسوسا جيدا. فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين كما قال تعالى فتأتوها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وقوله تعالى كتب على نفسه الرحمة أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله لما خلق الخلق الله أكثر شيء في الإسلام ولا لا؟ إن الله أعلم إن في أصل أكثر شيء في الإسلام. إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. وأما قوله فالله خير حافظا، فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيام، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أفواجهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطف، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم ويحفظ أولياءهم بالحفظ الخاص فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرصهم من مكائد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وانتصب حافظا تمييزا للخير الذي هو أفعل أفعال التخليق. قال المصنف رحمه الله وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ومن يرد إلى قوله أن تقول ما لا تعلم، ومن يقتل مؤمنا متهملا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فلما اسفونا انتقمنا منه. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فتبطرهم. وقوله كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. صفات الرضا والغضب واللعن والكره والسخط والمغض والاسف. قوله رضي الله عنه تضمنت هذه الايات اثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله والغضب واللعن والكره والسخط والمغض والاسف. وهي عند اهل الحق صفات حقيقيه لله عز وجل على ما يليق به ولا تشبه ما يتصف به من المخلوق من ذلك ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق. فلا حسنة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق. وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم قبلهم فأوقعهم في حمة النفي والتعطيل. والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى إرادة كما علمتم سابقا. فالرضا عندهم إرادة الثواب والغضب والسخط إلى آخره، إرادة العقاب. وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب. وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه إخبار عما يكون بينهم وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. أما الرضا عنهم فهو أعظم وأشد من كل ما أعظم من النعيم، كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر إلى آخره. وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم لمنزلته مهما كانت وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، وذلك في الجنة. وأما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فقد احترز بقوله مؤمنا على قتل الكافر عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك بأن يقتل من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن ننكره به عن القتل الخطأ. وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد. وقيل الخلود المكث الطويل، واللعن هو الصبر والإبعاد عن رحمة الله، واللعين والملعون من حقق عليه اللعنة أو دعي عليه بها. وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا شوكة له وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على شيء من المعاصي أو الكبائر فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر ما دون الشرك، هل القاتل يدخل في الشرك أو هو ما دون الشرك؟ ما دون الشرك. إذا الآية محكمة أن الله يغفر ما دون الشرك نزول شد الميزان. كيف يقول من يقتل المؤمن المتعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها؟ استشكل العلماء حاليا، لكن اجماع اهل السنه والجماعه على ان القتل ليس كفرا. بنص كلامنا ان القتل ليس كفرا. كتب عليك ان القصاص كفر كفرا ويقوم باختصاص الحياه النهائي ومن عقل يوم اخيه في حوض اتباع بالمعروف ان الله اصح. وقال الله عز وجل ان طائفتان من المؤمنين سادت سماهم مؤمنين. اذا ذكر اجماع ان القتل ولو كان عمدا ولو كان كبيره عظيمه هكذا لكنها كفرا. كيف وجه هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا انظر ماذا قال. نعم ولو لم يكن تحت المشيئة لا يقال قبله ولو لم يكن تحت المشيئة لا يقال قبله ولو لم يكن تحت المشيئة. أنا أقصد المسألة الأولى أن نقول لا نقول لا في من مات ولم يزل فإن الله يغفر ويتغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يكف هذا لمن مات ولم يزل. قد يغفر الله له وقد لا يغفر الله له فيعاقبه لكن لا يغفر الله. نعم نعم يصح ذلك. إن أراضي الذي قتل 99 نفسا فسأل رأيه فكما يحدث أبيها ثم سأل عالما ثم قال يا راهب هل من التوبة؟ قال ماذا قال فقط؟ قال أن لك التوبة تمام كمل بينها ثم سأل عالما قال ومن يكون بينك وبينه التوبة. نعم هذا دليل دليل من مسألة النقل لكن هذا كان يقال ثالث يعني تصلح في هذا الباب لكن ثالث يبقى انه ثالث لكن نقول مات ولم يزل. هل تخلف في الباب هذه الايه او انه ذاك تحت المشيئه؟ الايه توصل ان الذي ليس له توبه هو المشرك ومن كان ليس مشركا فقد تشمله مرقبته ويعفى عنه وقد يعافى فيبقى في النار لكن لا يقال فيها. لكن الآية كأنها جعلت القدر من الكفر لما حكمت عليه الخلود في النار. نعم كيف أجابوا عن هذه الآية؟ سيقول الشيخ أربع أجوبة وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة منها أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا لمن قتله مستحلا ومن يقتل المؤمن متعمدا وكأنه ضمن متعمدا للاستحلال ومن استحل كفر لو استحل القتل مثلا حول القمر والزنا ولا قتل الاعداء كل مستحل يكفر بانه يكفر باستحلاله لا بذلك. نعم ولو يكفر كل من تحلى وحرم معلوما من الدين الضرر كفر ولو يكفر لو قال الدين حلى ولو يكفر لو قال صوم حلى ولو يكفر لو قال صلاة الصلاة جائز والصلاة بليلة واجبة ولا تلزمون قال كفر. ولو قال قتل المسلم حلال قال يكفر. فقالوا المقصود بالآية من قتله مستحلا فيه بعض الأحيان لمن توجه به الآية لا ولا قيل لكن من باب أولى إذا استحل وفعل والإنسان لماذا يستحيل ولا يفعل؟ لأن الغالب أنه يستحيل حتى يفعل، ليس بأن المطلق. واضح الذي يستحيل عنه من يفعل عنه يفعل عنه يفعل عنه يفعل عنه يفعل عنه يفعل عنه يفعل عنه يفعل عنه يفعل عنه يفعل عنه يفعل عنه يفعل عنه يفعل عنه يفعل عنه يفعل عنه يفعل عنه يفعل عنه يفعل عنه يفعل عنه يفعل يقول الصلاة ليست واجبة ولا تلزم ويجوز تركها ثم بعد ذلك يصلي الثانية عن الناس هو يستحج عن الإسلام نعم لكن هو الأصل لماذا يستحج؟ يستحج حتى لا يفعل أن الحديث المجنون يستحج حتى لا يفعل ما يكتب ويستحج يستحج ترك الصلاة ويصلي بعيد صح؟ نعم يعني هذا كان يا رب سوء أن وصل قوله إنه هو وقاله وشرع الأبيض يقول يستحق المؤمن وإن هو لا نعم وعاصة أنه سيستحق حتى يفعلون يبدل بنفسه على الشتاء ما نصف الرسول يفعل ما نصف هو الإنسان لا يتعبد حتى يستطيعه إما يستطيع الرسول أو تحكي يحل في صدع على مصر رسول الله أيها واحد الثاني أن هذا هو الجزاء الذي يستحقه لو جوزي مع الإمكان إلا يجزاه بأن يتوب أو يعمل صالحا بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء أن يكون هذا هو ما يستحقه من العبد وكأنه يقول قتل النفس عقابها الذي تستحقه قتل النفس المعصومة أن يخلد من هذا لكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عنه موجود لكن الله كافر يجيبك من الوجود يعني هذا الذي معنى الكلام أن هذا الذي يستحقه أن يجد هذا الشخص مثلا يقول الجاسوس يستحق الإعدام أقل فيه يستحق الإعدام لكننا إعدام بمعنى القتل كان قام قصا ولا رميا ولا خطا لكن نستبدل ذلك بسجن المقتل هذا هو حق الشيخ بمعنى الجرم هذا حقه أن يكون هذا حقه لكن عقوبتنا تفقدنا ما عندنا الإجابة معنى هذا الكلام بأن يتوب أو يعمل صالح من ربه على هذا كلام جميل يعني هذا الكلام فيه إشكال كلام إذا ذكرته أولا صح لا علمه أن يجاز على قوله ممكن أن يجاز بالخروج منها لا صحيح كلام صح لكن أنا ذكر أن ذكرته منه هذا الذي ذكرته سبحانه وتعالى هذا أنه عقاب وعقاب لكن شاء حكمة الله وإرادته أنه لم يجعله كذا وهذا الذي نذكر به من الأسماء المسلمة أمة محمد تطلق هكذا وتطلق هكذا أمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم قال تطلق ويراد بها أمة الإجابة أي من أجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتطلق ويراد بها من هو جموع تعين به من النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان المسلمين أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع باليهود والنصارى من هذه الأمة ثم لا يدعو النبي لنا معنى أمة الدعوة أمة الدعوة وأمة الإجابة أمة الإجابة هي أمة الدعوة وأمة الدعوة هي أمة الإجابة بينهم عموم ونصوص لا أحيي أمة الإجابة من أمة الدعوة لكن ليست أمة الدعوة من أمة الإجابة عموم ونصوص الأعداد الطبيعية والأعداد الزوجية كل على الزوج وهو على الطبيعة، لأن كل على الطبيعة وهو على الزوج. كل من كان من أمة الإجابة هو من أمة الدعوة، لأن كل من كان من أمة الدعوة هو من أمة الإجابة. الثالث أن الآية واردة بمبنى التغيير والذكر. حتى كان يذكر أشكال ابن عدي يقول تقرأ ولا تفسر، قرأوها لا تحللوا ولا حتى يحصل حتى تقع موقعها. من هذا من كل لا أذكر من هذا الآية إن الإمام أحمد قال ابن عدي الرابع أن المراد بالخلود المدة الطويل كما قدمنا. يمكن أن أقول لك أنا الذي فقد أنا بريء من أن أقول لك أنني أقول لك أنني أقول لك أنني أقول لك أنني أقول لك أنني أقول لك أنني أقول لك أنني أقول لك أنني تبقى على ظاهرها حتى تؤدي الوارد منها واضح. كذلك فارقت انا بريء من كذا انا بريء من كذا الى غير ذلك، لا يستلزم من البراءة الواضحة، لكن تبقى هذه الايات الاحاديث على ما هي عليه حتى تؤدي المطلوب منها. اما الرابعة ان المراد بالخلود لمدة طويلة كما قدمنا. وقد ذهب ابن عباس أن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينطقها شيء، والصحيح أن على الغرض أن بعض ما يقول ما دام لم يقل أبدا فيراد بالخلود المدة الطويلة فقط، ويصل من المكان في الجنة والجنة مخالدة فيها ولم يقل أبدا. خلود الطويلة. وقد سأل ابن عباس أن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء، والصحيح على والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة. وقد ذهب ابن عباس إن هذا الآية الآخر إلا نزل ولا يتخاشف. هذا الأثر رواه البخاري في تفسير سورة يوسف. حتى لو قال لا توبة له لا يعني بالضرورة أن يخلص بمعنى يعاقب العاقب كخلاف الشرك الأثر هذا لأن يعاقب العاقب أو أنه لا في تحت المسيح. إذا قلت بأن الشرك أصلا لا يبقى لا يلزمه الخلود انما يعاقب العقل لا تدري عليه المسير. هذا الذي يخرج به كلام الله. Thank you. الثاني في الصلاة الذي يكفر هو الإنكار الخاص بالدنيا. ولو لم يستحق مثل من يدخل من صلى الصلاة وترك الصلاة فيطلق عليه اسم ترك الصلاة. وإذا كان جميل صلاة الله بجلاله بشرط العمل بشرط العمل لكن العمل ترك الصلاة تحاول أن تصلي الصلاة أصغر جانبا. ثم هم سنوا في صحة عليه اختصصوا لأنه ذلك الصلاة كفر وذلك كفر خرج من المسجد ليس كبيرا. لا هذا هو الكريم أن بالإجماع أن قاتل ليس إلى هذا الصالح والإجماع الصالح والإجماع أن قاتل ليس القاتل ليس كفر. نعم وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا دولة له حتى قال ابن عباس إن هذه الآية من آخر ما نزلت ولم ينسخها شيء. والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة حقا لله وحقا للورثة وحقا للقتيل. فحق الله يسقط بالتوبة وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو النار. وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع حق الورثة والدين وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رجله في يده ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه لا يجوز الزمن. وأما قوله فلما آسفونا إلى آخره فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب. والسخط هو المراد في الآية وبمعنى شدة الغضب والسخط وهو المراد في الآية. يأتي بمعنى شدة الغضب ويأتي بمعنى شدة الغضب والسخط وهو المراد في الآية شدة الغضب والسخط. فلما أتاه منافقا عن الانتقام والانتقام المجازاة بالعقوبة مأخوذة من النعمة نقول من النعمة وهي شدة الكراهة والسخط. ولا يستطيع بعضهم قال أسفونا لما أسفونا انتقمنا منها فلا تستثير من الأسف من الانتقام لأنه جعل الانتقام ثمرة وأثرا من الأسف أي فلما أغضبونا انتقمنا منه. نعم لك كذلك الله تعالى صلى الله عليه وسلم. Thank you.